انه تقصير من المراد عني. اذا تتساءل حكم التقصير المنطقي هل يكون الحكم كذلك ثابتا للمسكوت عنه من باب القطع او لا؟ اي نعم تمام، هو دائما يكون ثابتا للمنطوق بدلالة قطعية، لكن النظر هنا في المفهوم فقط، أما المنطوق فثبوت الحكم له ثبوت قطعي لا في المساوي ولا في الأحروي، إنما الخلاف في المسكوت عنه فقط. مثلا قول الله عز وجل فلا تقل لهم أف، دلالة هنا على تحريم التسييس دلالة قطعية، قوله الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون دلالة على تحريم الأكل هنا دلالة قطعية، إنما الخلاف في المسكوت عنه، هل دلالة اللفظ عليه دلالة قطعية ولا ظنية؟ أما المنطوق فكل كل الأنواع دلالتها فيه عليه قطعية. لا يدل هذا على أن المسكوت عنه يثبت للمنطوق؟ يثبت عنه، لكن قد يثبت له بدرجة متساوية في القطع، وقد يكون هو عنده احتمال، لأنه لما لم يتلفظ به يلحقه بعض الاحتمال، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ بالضحايا، العوراء البين عورة، فدلالة الحديث على عدم تضحية بالعوراء دلالة قطعية لأنها لا تحتمل، لكن دلالة على العمياء دلالة ظنية لأنها تحتمل. ما هو الاحتمال هنا؟ الاحتمال هو أن العمياء يحتمل أن يخصص لها علف فتأكل قسطها التي تحتاج إليه، وحينئذ لا يكون حكمها مساويا لحكم العوراء بهذا الاحتمال، وإن كان ضعيفا، لكن لما يتطرق إلى الدلالة أدنى احتمال تصبح ظنية ولا تصير قطعية، لأنها لا تكون قطعية إلا إذا كانت دلالتها على الحكم 100%، فإذا تطرق إلى النسبة المئوية نوع من الاحتمال ولو 2% أو 3% أو 4% صارت الدلالة ظنية، لأن دلالة النص على الحكم إذا كانت 100% فهي قطعية، إذا نزلت على المستوى المئوي ولو بدرجة درجتين 3-4 صارت ظنية. تمام. قال صلى الله عليه وسلم لا تكرم المرأة المتنقبة على لا تتنقب المرأة المخيم ولا تلبس القفازين. نعم. مفهوم الموافقة على وقتين مخالفة. أيه. على وقتين أظن. مفهوم موافقة مسكوت عنها. لا، مفهوم موافقة ليس قطعين، دائما مفهوم موافقة ظني. دائما مفهوم مخالفة مفهوم، مش مفهوم موافقة. مفهوم مخالفة. نعم. مفهوم المخالفة دائما هو ظني وليس قطعي، ولذلك اختلف العلماء في الاحتجاج به. جمهور العلماء يحتجون به إلا أبا حنيفة فإنه لا يحتج بمفهوم المخالفة، فدلالته ظنية وليست قطعية، ولكنها قوية الظن، مع أنها ظنية لكنها قوية الظن. أما مفهوم الموافقة فقد أجمع العلماء على الأخذ به إلا ابن حزم رحمه الله، والذي خالف الإجماع وقال لا يؤخذ بمفهوم الموافقة، وقوله شاذ، وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه مكابرة، يعني الذي ينكر مفهوم الموافقة فإنه يكون جاحدا ومكابرا. نعم نعم. سواء كان في هذه الآية بالنسبة للقياس، عند فقدنا مفهوم الموافقة مع القياس، لا، مفهوم هذا القياس بالنسبة للشافعي، الشافعي رحمه الله يقول بأن دلالة مفهوم الموافقة الأحروي هي من باب القياس وليس من باب اللفظ، ويعتبرها قياسا جليا، يعني على قول الشافعي، الجمهور فلا يعتبرونها قياسا وإنما يعتبرونها دلالة لفظية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى على مفهوم الموافقة، عرف المؤلف رحمه الله مفهوم الموافقة بتعريفين، التعريف الأول ما هو؟ هو الأول الذي يدل عليه تخصص نحو المقياس. لا ده. كيف؟ هو الذي يكون المسكوت عنه أولى في الحكم من المنطوق به. نعم، هو الذي يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، إما أن يكون ذلك الحكم نفيا أو إثباتا، إذ لتمام التعريف نقول نفيا أو إثباتا، نفيا أو إثباتا، هذا التعريف قلنا هل يعتبر تعريفا جامعا أم غير جامع؟ نعم غير جامع. لماذا كان غير جامع؟ لأنه لم يدخل فيه مفهوم إيش؟ المفهوم المساوي، ولكنه سلك في هذا التعريف قلنا مسلك طائفة من العلماء الذين لم يدخلوا في مفهوم الموافقة المفهوم المساوي، لكن التعريف الصحيح له هو ماذا؟ نعم هو دلالة الماضي على شبوك الحكم من المسكوت عن الاشتراكيات العلماء إما نعم إما نفيا أو إثباتا. فهذا التعريف يشمل النوعين معا، أي يشمل نوع الأحرو النوع الذي نسميه بالمفهوم الأحروي والنوع الذي نسميه بالمفهوم المساوي. إذن صار عندنا مفهوم الموافقة يشتمل على كم؟ يلا على قسمين. قسم الأول الذي نسميه بالمفهوم الأحرار، الثاني طيب على هذا التقسيم نعرف المفهوم الأحرارية بما سبق ذكره، ونعرف المفهوم المساوية بماذا؟ لماذا نعرف المفهوم المساوية على هذا التقسيم؟ يعني وما كان فيه الحكم ما كان فيه المسكوت عنه لا كان فيه المسكوت عنه مساويا بالحكم للمنطوق به نفيا أو إثباتا. طيب إذن صار عندنا كم فيه؟ صار عندنا نوعان، مفهوم أحروي مفهوم مساوي. ثم سبق لنا أنه ينقسم باعتبار ماذا؟ باعتبار دلالته إلى نعم إلى قسمين أو إلى أربعة أقسام. القسم الأول من هذه الأقسام نعم مفهوم أحروي قطعي، الثاني مفهوم أحروي ظني، القسم الثالث مفهوم موافقة مساوي قطعي. نعم مفهوم مساوي قطعي. والقسم الرابع نعم مفهوم مساوي ظني. مثال النوع الأول وهو الأحروي المقطوع به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. دلالة هذه الآية الكريمة على المفهوم الأحروي كيف؟ دلالتها مطلقها بأن الإنسان يجازى على مثقال ذرة بالأحرى إذا كان مثقال جبل أو حصى أو غير ذلك. نعم، دلالته على أن الإنسان يجزى لعمله إذا كان مثقال قنطار أو أكثر من ذلك دلالة مفهومية أحروية، مفهومية أحروية. هذه الدلالة قلنا هي ظنية ولا قطعية؟ آية قطعية. من دلالة اللفظ الكريم على أن المجازاة بما هو أكثر وأعظم من الذرة دلالة مقطوع بها لا تحتمل. أما المفهوم الأحروي الذي تكون دلالته ظنية فما مثاله؟ نعم قول لا تجزئ أربع في الأضاحي أو أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها. ما نوع هذه الدلالة؟ قلنا أن الرسول إنها منطقة دلالة منطقة هذا اللفظ وأن الرسول إنها عن العورة. نعم من ذلك أو الأخرى تكون عمياء من هنا عن غيبها. نعم لأن عيب العمياء أشد من عيب العوراء، ولكن دلالة اللفظ على العمياء دلالة ظنية. لماذا كانت ظنية ولم تكن قطعية؟ دلالة ظنية لأنه ربما يحتمل أن العوراء لا ترعى كالعوراء العوراء نعم عندها تكلم على هبلتها. نعم فيقدمونها الناس ما تأكلون بطيرة. نعم إذن لما كانت العمياء من المحتمل أن يقدم لها علفها فترعى كما ترعى البصيرة، كانت دلالة اللفظ على دخولها دلالة ظنية لهذا الاحتمال الذي تطرق للدلالة، لأن الدلالة إذا تطرق لها أدنى احتمال صارت ظنية، الدلالة إذا تطرق إليها أدنى احتمال تصير ظنية، فالدلالة القطعية هي التي لا يتطرق إليها أدنى احتمال. أما النوع الثالث فهو وهو إيش؟ المساوي القطعي. مثال المساوي القطعي مثاله قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. نعم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ما وجه الدلالة هنا في الآية الكريمة؟ شو وجه الدلالة؟ أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وعدهم الله بهذا الوعيد الشديد، أوعدهم الله بهذا الوعيد الشديد، هذا هو من فوق الآية مفهومها هو أن الذين يفلحون أموالهم أو يضيعونها أو يمسكونها يشملهم هذا الوعيد أيضا. نعم، لكونهم في العلة سواء مع المذكورين في الآية، مع المذكورين في الآية. طيب، ودلالة اللفظ الكريم على أن الذي يحرق مال اليتيم أو يلقي به في الماء، دلالة الآية الكريمة على هذا المعنى محتملة ولا غير محتملة؟ ليس فيها احتمال، لذلك تكون الدلالة هنا قطعية قطعية. ومنه قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أيضا يدخل في هذا المعنى. لماذا كانت قطعية؟ لماذا كانت دلالة الآية قطعية؟ لأنها لا يتطرق إليها أدنى احتمال. أما النوع الرابع، النوع الرابع الذي سبق يعني مفهوم مساوي ظني، مفهوم مساوي ظني ومثاله يلا قلت من أعتق شركا من عبد. نعم، من أعتق شركا في عبد له، من أعتق شركا نعم أو له في عبد. طيب، هذا اللفظ الكريم ما وجه دلالته؟ هو أن في العبد يكون الإنسان الذكر، لكن قد يكون للشارع غرض فيه عسي الذكور دون الإناث، فهو أنه يقف فيه نعم، يعني أن له مميزات على الأنثى، من هذه المميزات أنه يدخل القضاء وأنه نعم، يعني أنه يجاهد في سبيل الله تعالى ويتولى القضاء ويتولى الخلافة العامة وما إلى ذلك. فلما تطرق هذا الاحتمال للدلالة صارت ظنية، وهكذا صار مفهوم الموافقة على أنواع أربعة باعتبار دلالته، باعتبار دلالته الأحروية أو المساوية، وباعتبار دلالته القطعية أو الظنية، صار على أربعة أقسام. طيب، ثم إن المفهوم الأحروية يسمى باسم قد سبق ذكره، ما هو هذا الاسم؟ بفحوى الخطاب، يسمى بفحوى الخطاب. وأما المفهوم المساوي فإنه يسمى بلحن الخطاب، ولحن الخطاب هو لا يفهم من ماذا؟ من اللفظ، لا يفهم من اللفظ، كما في قول الله عز وجل ولا تعرف أنه في لحن القول. والآن أشار المؤلف رحمه الله يتكلم على مفهوم الموافقة من حيث كيفية دلالته، من حيث كيفية دلالته، حيث اختلف العلماء في دلالة النص على مفهوم الموافقة على قولين، اختلف علماء الأصول في دلالة النص على مفهوم الموافقة على قولين. القول الأول وهو للإمام الشافعي وتبعه في ذلك الفخر الرازي وإمام الحرمين، قالوا دلالة النص على مفهوم الموافقة هي دلالة قياسية وليست دلالة لفظية. دلالة قلنا دلالة قياسية وليست دلالة لفظية. قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، فعندهم دلالة هذا اللفظ على الضرب والشتم من باب القياس، أي قيس الضرب على التأفيف بجامع الإذاية في الكل، فصار الضرب محرما من باب ماذا؟ من باب القياس، فهو داخل في النفس، داخل في النفس، في النفس دخولا قياسيا وليس دخولا لفظيا. هذا قول الإمام الشافعي ومن تبعه. القول الثاني أن دلالة النص على مفهوم الموافقة دلالة لفظية وليست قياسية، دلالة لفظية وليست دلالة قياسية، أي دلالة قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف على الضرب، ودلالة قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى على ضاعتها وإحراقها دلالة لفظية. ولكن هذه الدلالة اللفظية هل هي دلالة مجازية أم هي دلالة نقلية؟ منهم يقول دلالة هذا النوع دلالة لفظية مجازية، ومعنى كونها لفظية مجازية أي أنه من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم، فالمجاز هنا مرسل علاقته الخصوص والعموم. فقول الله تعالى فلا تقل لهما أف، هنا أطلق التحريم، تحريم التأفيف، وأريد به جميع أنواع الإذاية. أطلق إيش هو؟ قلنا تحريم التأفيف وأريد به ماذا؟ تحريم جميع أنواع الإذاية، إذن فهو من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم، لأن التأفيف هو فرض من أفراد الإذاية، إذ الإذاية لها أفراد متعددة، من أفرادها التأفيف، فأطلق التأفيف الذي هو فرض من أفراد الإذاية وأريد به جميع أنواع الإذاية، إذن فهو من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم. ولكن هذه الدلالة بماذا تسمى في اللغة؟ تسمى لفظية مجازية. إذن دلالة مفهوم الموافقة هنا دلالة لفظية وليس دلالة قياسية كما قال الإمام الشافعي ومن تبعه، يعني على هذا القول. ومنهم من قال هو أيضا أي مفهوم موافقة دلالته لفظية ولكن ليست مجازية، وإنما هي نقلية. ما معنى نقلية؟ أي نقل اللفظ من دلالته على الخصوص إلى دلالته على العموم، يعني كان اللفظ قبل النقل، وهو قوله تعالى لا تقل لهم أف، كان يستعمل في خاصة التأفيف، ثم نقل في العرف اللغوي من هذه الدلالة الخاصة إلى دلالة عامة، وهو استعماله في جميع أنواع الأذى. وكذلك قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى، كان الأكل مستعملا في دائرة خاصة، ما هي الدائرة الخاصة؟ وهو خصوص الأكل، ثم نقل من خصوص الأكل إلى عموم أنواع الإتلاف. إذن هذا النوع من الدلالة أيضا لفظي ولا قياسي؟ لفظي، ولكنه من باب ما يسمى عندهم بالدلالة النقلية، حيث نقل اللفظ من دائرة خاصة إلى دائرة عامة. ودلالة النقل مستعملة في اللغة كثيرا، ومن أنواع استعمال دلالة النقل استعمال الغائط فيما يخرج من الإنسان، مع أن الغائط في اللغة العربية كان يطلق على المكان المنخفض، ثم نقل من دلالته على المكان المنخفض إلى ما يخرج من الإنسان. معنى ذلك أن دلالة النقل مستعملة كثيرة في اللغة العربية، فمن قال بها فقوله غير خارج عن الاستعمال اللغوي. طيب، إذن عندنا دلالة النص على مفهوم الموافقة اختلف العلماء في كيفيتها على كم؟ على قسمين أو على قولين، اختلفوا فيها على قولين. القول الأول أنها قياسية، أي من باب القياس، وهذا القياس هو الذي يسمى في باب القياس بالقياس الجلي، بالقياس الجلي. ومعنى ذلك أننا قسنا الضرب على التأفيف في الحكم الذي هو التحريم بجامع الإذاية في الكل، وقسنا الإحراق على الأكل، وقسنا الإحراق على الأكل في الحكم الذي هو التحريم بجامع الإتلاف في الكل. إذن فدلالة النص على مفهوم الموافقة على هذا القول هي من باب دلالة القياس الجلي، وهذا قول الإمام الشافعي وقول الرازي وإمام الحرمين. القول الثاني أنها دلالة لفظية مجازية أو دلالة لفظية نقلية، فهذا القول هو واحد بالنسبة ليش؟ لكونها دلالة لفظية، ولكنه متنوع بالنسبة ليش؟ للكيفية. منهم من يقول الكيفية اللفظية هنا هي من باب المجاز، منهم يقول كيفية اللفظية هنا من باب النقل. طيب عندما نقول دلالة النص على مفهوم الموافقة دلالة لفظية، من أين تفهم هذه الدلالة؟ من أين تفهم؟ لأن اللفظ في حد ذاته لا يفهمنا ذلك المعنى، إذا انحصرنا في ذات اللفظ لا نفهم منه مفهوم الموافقة. إلا انحصرنا في ذات اللفظ، لو انحصرنا مثلا في ذات لفظ أف لا تقل لهما أف، لو نظرنا إلى دائرة اللفظ فقط ولم نخرج عنه كيف دل على الضرب والشتم؟ كيف دل؟ لأن اللفظ ليس فيه إلا التأفيف، والضرب ليس داخل في لفظ التأفيف، ونحن نقول بأن دلالته هنا لفظية. كيف نجمع بين عدم دخول هذا الفرض في دائرة اللفظ وبين كون اللفظ دالا عليه؟ يقولون وجه الدلالة هنا تستفاد من القرائن، من قرائن الكلام تستفاد من ماذا؟ من القرائن ومن السياق. كيف تستفاد من القرائن ومن السياق؟ لأن من تأمل هذا اللفظ فإنه سيجد المقصود منه ما هو؟ هو تعظيم الوالدين. لماذا نهى الله تعالى الولد عن التأفيف في حق والديه؟ ما المقصود من هنا؟ ما المقصود من هذا النهي؟ تعظيم الوالدين. وإذا كان المقصود هو تعظيم الوالدين فيدخل فيه من باب أولى وأحرى النهي عن الضرب والنهي عن الشتم وما إلى ذلك. إذ المقصود هو التعظيم، لأن الكلام إنما سيق لتعظيم الوالدين. وتأمل ما بعد الكلام وما بق وما قبل الكلام تجد ذلك جليا. ما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل ارحمهما كما ربيان صغيرة. فلما كان المقصود من هذا النهي هو تعظيم الوالدين كان النهي عن غيره مما هو أشد من باب أولى وأحرى. وكذلك قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ما المقصود بهذا النهي؟ شو؟ حفظ أموال اليتامى. وإذا كان المقصود هو حفظ أموال اليتامى في باب أولى وأحرى، أو نقول كذلك كل ما يؤدي إلى إتلاف مال اليتيم فهو داخل في هذا المفهوم، أي كذلك الإحراق وكذلك إلقاء المال في المياه وما إلى ذلك. طيب إذا فهمت دلالة اللفظ على هذه المعاني في من السياق ومن القرائن، قد يأتي لفظ آخر مثل هذا ولكن لا يدل على مفهوم الموافقة. مثلا كأن يقول الإنسان لعبده، كان يقول الإنسان لعبده لا تشتم فلانا، ولكن يضربه ويريد أن يعاقب فلانا، يقول له لا تشتم فلانا. هو ماذا يقصد من قول لا تشتم فلانا؟ يقصد أن يعاقبه بعقوبة أكثر، لأن الشتم لا يشفي غليلة، فلذلك هو يقول لا تشتمه ولكن اضربه. فهذا اللفظ مثلا لم يدل على المفهوم الحراوي. لماذا لم يدل على المفهوم الحراوي؟ لأن السياق يمنع من ذلك، لأن السياق يمنع من ذلك. وهكذا يكون أو تكون دلالة النص على مفهوم الموافقة على من يقول بأنها لفظية مفهومة من ماذا؟ من السياق ومن القرائن. والمقصود عندنا أن دلالة النص على مفهوم الموافقة اختلف فيها على قولين، القول الأول الذي ذهب إليه الشافعي أنها من باب القياس الجلي، والقول الثاني الذي ذهب إليه غيره وهو الجمهور أنها من باب الدلالة اللفظية. لكن هل هي مجازية أم هي نقلية؟ خلاف في ذلك. ثم هل هذا الخلاف جوهري أم هو لفظي؟ وفي الحقيقة لفظي، لأن النتيجة واحدة. ما هي النتيجة؟ النتيجة هي التوصل إلى النهي مثلا عن الضرب، والتوصل إلى النهي عن الإحراق بالنسبة لأكل أموال اليتامى. إذن النتيجة واحدة. لذلك قال بعض العلماء لأن هذا الخلاف ليس فيه قائل، لأن نتيجته واحدة، إنما اختلفوا فقط في كيفية الدلالة، أما النتيجة فقد اتفقوا عليها. وهذا معنى قول المؤلف هنا دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزل ذا أناس، يعني أن دلالة مفهوم الموافقة عند طائفة من الناس تعزى إلى ما يسمى بالقياس الجلي. هذا هو تحليل البيت، دلالة الموافقة تعزى وتنسب إلى القياس الجلي عند من؟ عند طائفة من الناس وهم الإمام الشافعي ومن تبعه. ثم أشار إلى القول الثاني بقوله وقيل للفظي مع المجاز، أي وقيل دلالة الموافقة، أي دلالة النص على الموافقة، على مفهوم الموافقة، هي دلالة لفظية مجازية من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم. قال ويجوز أن تعزو هذه الدلالة المجازية إلى النقل، فتقول هي دلالة مجازية نقلية حيث نقل فيها اللفظ من دلالته على الخصوص إلى دلالته على العموم، وهذا النقل ونقل عرفي لغوي. ثم قال إذا انتهينا من القسم الأول من المفهوم، من المفهومين، قلنا بأن المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. إذا انتهينا من مفهوم الموافقة، أما القسم الثاني فهو مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة هو الذي يكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق به نفيا أو إثباتا، هذا هو تعريفه. إذن هو الذي يكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق به، هذا الحكم إما أن يكون نفيا وإما أن يكون إثباتا. ومفهوم المخالفة قد احتج به الجمهور ما عدا نوعا منه وهو مفهوم اللقب. جميع أنواع مفهوم المخالفة احتج بها جمهور العلماء إلا مفهوم اللقب الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. وأبو حنيفة لم يحتج بأي واحد من مفاهيم المخالفة. وهناك من قال مفهوم المخالفة حجة في كلام الشرع دون كلام الناس، وهناك من عكس قال مفهوم المخالفة حجة في كلام الناس دون كلام الشرع. والصواب ما ذهب إليه الجمهور وهو أن مفهوم المخالفة حجة في كلام الله وكلام الناس ما عدا مفهوم اللقب. واختلفوا في الدلالة على مفهوم المخالفة، هل هي دلالة لغوية أم دلالة شرعية أم دلالة نقلية؟ والظاهر أن دلالة الكلام على مفهوم المخالفة هي لغوية وهي أيضا شرعية، لأننا نجد في الشرع ما يثبتها. هي لغوية لأن أهل اللغة كانوا يستعملون مفهوم المخالفة في لغتهم، وكذلك هي شرعية لأننا عندنا من دلائل الشرع ما يثبت مفهوم المخالفة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: من حوسب عذب. فقال: من حوسب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس يقول الله عز وجل: أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. من حوسب عذب، يعني هذا النطق من النبي صلى الله عليه وسلم هو عام، ولكن عائشة رضي الله عنها قد استدلت بنص من القرآن الكريم على أن هذا العموم يتعارض مع ما ورد في النص القرآني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك الحساب اليسير، وأما من نوقش إنما ذلك العرض، أما من نوقش الحساب فإنه يعد. والمقصود أن هناك نصوص من الشرع تدل على ثبوت أو إثبات مفهوم المخالفة. مفهوم مخالفة هو الذي أشار إلى المؤلف هنا بقوله: وغير ما مر هو المخالفة. هو المخالفة، غير ما مر، الذي مر ما هو مفهوم موافقة، فغيره هو مفهوم المخالفة. وكما أشرنا سابقا فإن هذا التعريف من المؤلف رحمه الله لمفهوم المخالفة لا يرتضيه المناطقة، لأنه تعريف بماذا؟ أيوة، بالمساوي في الخفاء أو بالمساوي في الوضوح. والمطلوب في المعرف أن يكون أجلى وأظهر من المعرف، فإذا أردنا أن يكون أجلى وأوضح ماذا نقول؟ نقول هو زيد، والذي يكون مسكوت فيه عنه خالفا للحكم الممنوط به نفيا أو إثباتا. ثم قال: ثم تتنبه الخطاب حالفا، يعني أنه يسمى بتنبيه الخطاب ويسمى بدليل الخطاب. يسمى بتنبيه الخطاب لأن الخطاب ينبه عليه، سمي بهذا الاسم لأن الخطاب ينبه عليه. ويسمى بدليل الخطاب لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دليل عليه. لماذا سموه بتنبيه الخطاب؟ لأن الخطاب ينبه عليه. ولماذا سموه بدليل الخطاب؟ لأنه داخل في جنس دليل الخطاب، حيث أن دليل الخطاب يشمله كما يشمل المنطوق يشمله أيضا هو، أو لأن الخطاب دليل عليه. هذا وجه تسميته بدليل الخطاب وبتنبيه الخطاب. لذلك قال: ثم تتنبه الخطاب حالفة. ومعنى حالفة أي كان حليفا له. ثم تاء، فالتاء هنا زائدة، وثم حرف عطف. ثم قال: أي كذلك ينضاف إليه تسمية هذا اللفظ. ما هو دليل الخطاب؟ عندما تقرأ في كتب الفقه أو الأصول هاتين العبارتين دليل الخطاب تنبيه الخطاب، المقصود بهما مفهوم المخالفة. ثم قال: وداعي نفسك عنه خاصة. ثم إن مفهوم المخالفة لا يكون حجة إلا بشروط، مفهوم مخالفة لا يكون حجة إلا بشروط. مفهوم الموافقة الذي سبق ذكره هذا حجة بالإجماع إلا ابن حزم رحمه الله، فهو الذي خالف الإجماع وقال مفهوم الموافقة ليس حجة. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في حق ابن حزم إن إنكاره لمفهوم الموافقة مكابرة أي جحود. أما مفهوم المخالفة فقلنا بأن الجمهور قد احتج به ما عدا مفهوم اللقب، ولكن لا يكون حجة إلا بشروط. من الشروط ما ذكره المؤلف، ومنها ما لم يذكره، وقد ذكر جل الشروط. من الشروط التي نذكرها ألا يكون مفهوم المخالفة معارضا للمنطوق ولا لمفهوم الموافقة، فإن عارض المنطوق أو مفهوم الموافقة ألغي. هذا من شروط احتجاجي، أنا من شروط احتجاجي ألا يعارض منطوقا، فإن عارض منطوقا ألغي. وكذلك من شروط احتجاجي ألا يعارض مفهوم موافقة، فإن عارض مفهوم موافقة ألغي. ومن الشروط التي ذكرها المؤلف هنا ثمانية أخرى من الشروط. أول هذه الشروط أن لا يكون من سكت عنه سكت لخوف، فإن كان المتكلم بمفهوم المخالفة إنما سكت عنه خوفا من الحاضرين فإنه لا يعتبر مفهومه حينئذ، لأنه إنما سكت عنه لأجل الخوف. وقد مثلوا له بحديث عهد بالإسلام الذي قال في محضر المسلمين لعبده تصدق على المسلمين، فلا مفهوم هنا لذكر المسلمين، لأنه إنما سكت عن غير المسلمين خوفا من الحاضرين أن يتهموه بالنفاق، فلا يؤخذ هنا بمفهوم المخالفة هنا، بل التصدق هنا يكون على المسلمين وعلى غير المسلمين، لأن لفظة المسلمين إنما قالها خوفا على نفسه من أن يتهمه الحاضرون بالنفاق لكونه ما زال حديث عهد بالإسلام. فهمنا إذن هذا الشرط، شو الشرط؟ أن لا يكون السكوت عنه من أجل الخوف. الشرط الثاني مما ذكره المؤلف ألا يكون الساكت عنه إنما سكت عنه جهلا بحكمه، فإن كان الساكت عنه إنما سكت عنه لكونه جاهلا بحكمه فلا يعتبر مفهوم المخالفة في حقه، مثل من سئل مثلا عن الشاة السائمة هل فيها زكاة، فقال في الشاة السائمة زكاة، وهو يجهل أن في الشاة المألوفة زكاة، فقوله في الشاة السائمة زكاة لا مفهوم لقوله في السائمة. لماذا؟ لأن المسكوت عنه إنما سكت عنه المتكلم جهلا بحكمه، هو لا يدري هل الشاة المألوفة فيها زكاة ولا ما فيها زكاة، إنما تكلم على الذي يعرف وخصص الذي يعلمه. ما هو الذي يعلمه؟ السائمة. فقوله في الشاة السائمة زكاة لا مفهوم لقوله في السائمة، لأن المسكوت عنه إنما سكت عنه المتكلم جاهلا بحكمه. هذا الشرط الثاني من الشروط التي ذكرها المؤلف. الشرط الثالث نعم من شروط احتجاجي بمفهوم المخالفة ألا يخرج مخرج الجواب عن السؤال، فإن ذكره المتكلم موافقة لسؤال السائل فلا مفهوم له. إن ذكره المتكلم موافقة لسؤال السائل، فالحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام بلياليها إلا ومعها ذو محرم. فقوله تعصم 3 أيام هذا خرج مخرج الغالب، لأن السائل سأل عن المرأة التي تسافر 3 أيام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مطابق لسؤاله، فهذا لا مفهوم له، لأن المفهوم هنا إنما جاء مطابقا للسؤال ولم يقصد به إخراج ما عداه. مفهوم هذا؟ نعم. كما لو سأل سائل وقال هل في الشاة السائمة زكاة، فقال المفتي نعم في الشاة السائمة زكاة، فقالوا في السائمة هل لهم فهم؟ لا مفهوم له، إنما جاء موافقا لسؤال السائل. إذن عندما يكون مفهوم المخالفة إنما جاء موافقا لسؤال السائل فلا مفهوم له ولا يحتج به. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع نعم، وكذلك إذا كان مفهوم المخالفة خارج المخرج الغالب، إذا خرج مخرج الغالب، ما معنى كونه خرج مخرج الغالب؟ كأن يذكر لكونه الغالب، لكونه يغلب وجوده في الناس، يغلب وجوده في واقع الناس، كما في قول الله عز وجل من سورة النساء وربائبكم التي في حجوركم عطن على المحرمات، فقوله تعالى التي في حجوركم لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب على من يتزوج امرأة أن تكون ربيبته في حجره، أن تكون ربيبته في حجره ستربى عنده، إذن فخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. لا يقول النقائل بأن التي ليست في الحجر يجوز التزوج بها، وهذا قول قد نقل عن علي بن أبي طالب ولكن نقله ليس صحيحا، وبعضهم حكاه قولا عن مالك رحمه الله، وهذا أيضا ليس في صحيح. فالصواب أن الربيبة تحرم على الزوج سواء كانت في الحجر أم لم تكن في الحجر، وذكر الحجر هنا يخرج مخرج الغالب، لأن الغالب على الربائب أن يكون في حجر الأزواج. الشرط الخامس أشار إليه بقوله أو امتنان، أي إذا كان مفهوم المخالفة إنما ذكر لأجل الامتنان فإنه لا يؤخذ به، أي إذا خرج مخرج الامتنان، إذا كان في معرض الامتنان كما في قول الله عز وجل تأكلون منه لحما طريا، فلفظ طري هنا خرج مخرج الامتنان، لأن الله تعالى إنما ذكر طراوته لأجل أن يمتن به على الناس، والامتنان هو الإحسان والإنعام. فلا يقول قائل بأن الحوت إذا قدد لا يجوز أكله لأن الله إنما أحل اللحم الطري فقط ولم يحل اللحم غير الطري من لحوم البحار، لأن لفظ الطري إنما ذكر لأجل إيش؟ لأجل الامتنان. إذا متى كان مفهوم المخالفة خارج مخرج الامتنان فلا يؤخذ به. الشرط السادس كذلك إذا كان مفهوم المخالفة إنما ذكر موافقة للواقع فقط، كما في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا يقول قائل بأن الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة يجوز، لأن الآية إنما حرمت الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، لأننا نقول له هذا اللفظ لا مفهوم له، لأنه إنما ذكر موافقة للواقع، لأن الواقع الذي كان عليه العرب عند نزول الآية أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فقد كان الرجل يقول لصاحبه الذي أقرضه أتؤدي أم تربي، يعني أتؤديني الآن عند حول الأجل أم تربي، فكان يأكل الربا أضعاف مضاعفة، فنزلت الآية تحرم الربا وتذكر الربا الذي كان واقعا في زمن نزول الآية.